بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. كلمة الدليل يقصد بها ما يستدل به على صحيح النظر فيه على المقصود، يستدل بصحيح النظر فيه على المقصود. الدليل ما يستدل بصحيح النظر فيه على المطلوب. وبالتالي هناك فارق بين الدليل والشبهة، بين الدليل والشبهة. الأمور التي تتبدى للناس تنقسم إلى أربعة أقسام: إما حق لا باطل فيه، وإما باطل لا حق فيه، وإما حق مشوب بالباطل، وإما باطل مشوب بالحق. والنزاع بين الناس لا يكون في الحق المحض أو في الباطل المحض، وإنما يكون في هذا الملتبس، فإن النزاع في الحق المحض كالنزاع في نور الشمس وضوء القمر. لو أن إنسانا في رابعة النهار قال إن الآن اليوم في منتصف الليل ونحن الآن في منتصف النهار، فالذين ينازعون في الحق المحض إنما ينازعون في نور لا لبس فيه، وبالتالي قلوبهم مظلمة وأبصارهم عليها غشاوة فعميت عن إبصار الحق. المشركون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهدوا آيات الله عز وجل، شاهدوا الآيات العظيمة ودلائل النبوة، ومع هذا الحق المحض لم يقبلوه. وأيضا الكفر المحض، فهناك من يعرف الكفر المحض ويقبله ويقدمه على النور المحض، كحال اليهود عندما أتوا إلى أهل مكة فسألهم أهل مكة أي الدينين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ دين المشركين هو الباطل المحض، الظلمة السادرة، ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ومع هذا قال اليهود وهم يعرفون الحق، فلما جاءهم ما عرف كفروا به، يعرفون الحق، فقالوا للمشركين إن دينكم أهدى وأحب إلى الله من دين محمد. فأنزل الله تعالى في هذا ومثله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فالناس يهتدون إلى الحق المحض وإلى الظلمة المحضة وإلى الباطل المحض. لكن يقع اللبس في ماذا؟ في ماذا؟ في الباطل الذي قد يكتسى ببعض الحق، فلأجل هذا الحق اليسير يتمسك أهل الباطل بباطلهم. وأيضا الحق ربما كانت فيه بعض الأشياء من الباطل، فيصد أهل الحق عنه لما تلبسه من هذا الشيء اليسير من الباطل. يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن هذا ويمكن هذا. فأهل الباطل عندما يتلبسون بشيء من الحق، فما تلبسوا به من هذا الحق لا يعد دليلا على ما هم فيه من حق، وإنما هي شبه. هذه الشبه يلبسون بها على أهل الحق. فشبه هي الأمور المركبة التي تزغل أبصار الناس، تزغل أبصاره، تلوحهم لوح ولجهلهم لا يستطيعون ردها، ولجهلهم لا يستطيعون إبصار ما فيها من الغواء. ولذلك هناك فارق كبير كبير كبير بين الدليل وبين ماذا؟ وبين الشبهة. عندما يأتي الخبر صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية واضحة، فإن هذا الخبر في هذه القضية شبه ولا دليل؟ شبه ولا دليل؟ ده دليل. ولهذا نحن الآن في قضية، هذه القضية تنازع فيها الناس، أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك يكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار؟ هذه المسألة أهل القبلة تكلموا فيها بكلام واسع. لو أن رجلا قال لا إله إلا الله وأتى ذنبا أو كبيرة ومات على ذلك الأمر، عندنا طائفة من أهل القبلة، هذه الطائفة تسمى بالوعيدية. يعني إيه الوعيدية يا إخواني؟ الوعيدية الذين يتوعدون أصحاب المعاصي بالخلود في النار، أصحاب المعاصي الذين لم يتوبوا منه أو الذين أصروا عليه وماتوا، لا سيما أصحاب الكبائر منهم، توعدوهم بالخلود في النار. طيب، هاتان الطائفتان من الوعيدية هم الخوارج اثنين المعتزلة. الخوارج قالوا بتكفير من أصر على ذنب أو أتى كبيرة، ومن ثم فهو خالد في النار. والمعتزلة قالوا هو خالد في النار. قلنا لهم أهو كافر؟ قالوا لا. أهو مؤمن؟ قالوا لا، لا كافر ولا مؤمن. أمال نعمل في إيه؟ قالوا هو منزلة بين المنزلتين. ولذلك عندهم من أصول الاعتقاد المنزلة بين المنزلتين، فتوعدوا أصحاب الذنوب لا سيما أهل الكبائر منهم بالخلود في النار، فاتفقوا مع الخوارج في المآل، المآل يعني نهاية الأمر، خلود في النار، واختلفوا معهم في ماذا؟ في الاسم. فالخوارج كفروا، والمعتزلة ماذا؟ لم يكفروا، ولكنهم أنزلوه منزلة بين المنزلتين. طب هذا الرجل الذي جعلتموه مخلدا في النار يقول لا إله إلا الله ويعتقد بأنه لا إله إلا الله، ولم يجعل مع الله تعالى شريكا ولا ندا ولا شبيها ولا قرينا، لا بأس حتى ولو، طالما أنه أتى ذلك الذنب فهو مخلد في النار. هذه طائفة. الطائفة الثانية قالوا أن من قال لا إله إلا الله حتى ولو كان جاحدا بقلبه، حتى ولو كان مكذبا، فإن لا إله إلا الله تكفيه. حتى ولو كان جاحدا أو مكذبا، قالوا حتى، حتى. وهذه طائفة من الغلاة، من غلاة الجهمية، قالوا هذا الكلام. وهناك طائفة أخرى قالت بأن من كان في قلبه معرفة الله ولم يقل لا إله إلا الله، طالما في قلبه المعرفة والتصديق بالله، حتى ولم لم يقل لا إله إلا الله، ولو لم يقل لا إله إلا الله نفعته هذه المعرفة. وهذه طائفة أيضا من الجهمية. وأين العمل؟ لا قيمة للعمل. هاتان الطائفتان وغيرهما من أشباههما يسمون بالمرجئة، أي الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، سواء كانت أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة. فقال أهل السنة بأن لا إله إلا الله لابد فيها من ظاهر وباطن. الظاهر أن يقول بلسانه لا إله إلا الله إلا إذا كان عاجزا عنها، كرجل أخرس، فالأخرس لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، أو من كان في لسانه داء منعه من الكلام، فهذا الرجل يعذر لعدم القدرة أو عدم الاستطاعة. هذا هو القول، لابد من القول. ثم هناك قول بالقلب، وقول القلب هو التصديق والمعرفة، التصديق والمعرفة، هذا قول القلب. إذن عندنا في التوحيد لابد من قول اللسان وقول ماذا؟ وقول القلب. طيب، لابد أيضا من العمل الباطن، والعمل الباطن مقدم على العمل الظاهر. العمل الباطن زي إيه؟ زي حب الله عز وجل، كحب الله وخشية الله والإخبات إلى الله والتوكل على الله والحسد والرجاء والرغبة والرهبة، كل هذه الأعمال أعمال باطنة. فأعمال القلب كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وقد ذكرت بعضا منها. ولو أن القلب استقر على عمله لانتفع به صاحبه، لانتفع به صاحبه. فأعمال الظاهر لا تكون أبدا إلا إذا كان القلب منفعلا بأعماله. أما أن يكون القلب خاليا خواء، ليس فيه عمل ولا يؤدي عملا، ثم ننتظر أعمالا صالحة ظاهرة، هيهات ذلك. فقال أهل السنة أن من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه عمل للقلب كالمعرفة، كالعلم، كالخشية، كاليقين، فإن هذا هو التوحيد. فالتوحيد لابد فيه من ظاهر وباطن. فمن أتى بذلك التوحيد، أي بالشهادة، وقلبه مطمئن بها، فإنه سيدخل الجنة قطعا. وكلمة قطعا، القطع في اللغة معناه القول الفصل، القول الفصل. تقول قطع الشيء قطعا أي فصله، قطع الشيء قطعا أي فصله. وذكر الإمام النووي كلاما مفاده أن قطعا بمعنى على كل حال، وهذا توجيه جيد. إذن هذه مسألة تنازع فيها الناس، خوارج والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. وأهل السنة قالوا بأن من حقق التوحيد دخل الجنة. طب هل هناك نصوص تدل على أن من حقق التوحيد، أي قال الشهادة في الظاهر، وهناك في الباطن عمل يدل على هذه الشهادة، من فعل ذلك دخل الجنة على كل حال؟ هل هناك أدلة، أي نصوص لو نظرنا فيها أدى النظر فيها إلى هذا المطلوب؟ هل هناك نصوص لو نظرنا فيها لأدى النظر فيها إلى هذا المطلوب؟ أيوة، إذن هذه النصوص تسمى بماذا؟ تسمى بالأدلة، تسمى بالأدلة. فعندنا الحديث الأول، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى هنا لابد من قيد ماذا؟ العلم. لابد من قيد العلم، وسأتكلم عن هذه المسألة. ثم سنأتي بعد ذلك في أحاديث الباب، حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله لكن لن نتعرض له في هذه الجلسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يبقى عندنا هنا ماذا؟ عندنا الشهادة، وعندنا ماذا؟ اليقين المنافي للشك. طبعا عندنا حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية: أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إذن هذا قيد. إيه القيد الموجود؟ إيه القيد الموجود؟ الإيمان بعيسى بأنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق. يبقى القيد الموجود هنا ماذا؟ أن يأتي بمجمل الإيمان، أن يأتي بمجمل الإيمان. فهذا باب، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، قطعا أي على كل حال. وكلمة على كل حال فيها أيضا رد على المرجئة الذين يقولون بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من غير عذاب، يبقى كل أهل لا إله إلا الله دون ناجون من النار ويدخلون الجنة. طب أين حديث الشفاعة؟ ومن الذين سيخرجون من النار هم بعض أهل لا إله إلا الله، يخرجون من النار بشفاعة الشافعين لأنهم أتوا ذنوبا. فعلى كل حال معناها إما ابتداء وإما انتهاء. ممكن إنسان يأتي بذنب لا يتوب من ذلك الذنب، وليست عنده حسنة ماحية، ولكن الله تعالى يدخله الجنة ابتداء فضلا منه وإحسانا ومنة منه وجودا. ويمكن لبعض الناس الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يمكن أن يحاسبهم الله تعالى على ما اقترفوه فيدخلهم النار بقدر أعمالهم، ثم بعد ذلك يدخلون ماذا؟ الجنة. إذن أهل لا إله إلا الله سيدخلون الجنة على كل حال، وأصحاب الذنوب منهم موكول أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء غفر لهم بأي صورة أرادها ربنا عز وجل، وإن شاء عذبهم ثم أخرجهم من النار بشفاعة شافع أو برحمته سبحانه وتعالى. إذن أهل التوحيد ليس معناها أنهم لن يعذبوا، وليس معناها أنهم يعذبون فلا يخرجون إذا أذنبوا، لا كده ولا كده، ولكن نقول أهل التوحيد سيدخلون الجنة قطعا، إما في أول الأمر وإما في نهاية الأمر، وما بين الاثنين تفصيل كما ذكرت. طيب ما هو الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة حقا أو قطعا؟ قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الإسناد فيه يعني فائدة في غاية الروعة، وهي دقة الإمام مسلم دقة الإمام مسلم دقة متناهية جدا، وسنرى هذا الأمر. وكثير من إسناد هذا الإسناد بصريون. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم. أبو بكر الكوفي سمع من ابن عيينة وطائفة، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو ثقة ثبت، وسبقت ترجمته. توفي سنة 235 هجرية. زهير بن حرب، هو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة، يروي عنه كثيرا الإمام مسلم، كما روى عنه أيضا البخاري، ومن شيوخه سفيان ابن عيينة وطائفة، وسبقت أيضا ترجمته. توفي سنة 234 هجرية. الاثنين دول اللي هو أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة كلاهما حدث عن إسماعيل ابن إبراهيم. انتظر، يبقى كلاهما حدث عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا ابن عليا، يعني الإمام مسلم سمع هذا الحديث من الاثنين، والاثنين رووا عن إسماعيل ابن إبراهيم، لكن زهير بن حرب صرح بالاسم اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم، وأبو بكر صرح بما هو به معروف وهو ابن عليا، فابن عليا هو إسماعيل ابن إبراهيم. إيه الدقة الموجودة؟ الدقة الموجودة إن هو سمع هذا الحديث منهما، الاثنين رووه عن ابن عليا، بس واحد قال ابن عليا اللي هو أبو بكر شيبة، والثاني قال إيه؟ إسماعيل ابن إبراهيم، وهو زهير ابن حرب أبو خيثمة. فلدقته أتى باللفظين معا، أتى باللفظين معا. يا سلام يا سلام، شوف لدقة رجل من الاثنين واحد، الاثنين واحد، بس واحد قال ابن عليا والتاني قال إسماعيل ابن إبراهيم، فأثبت اللفظين، وهذا دلالة على تحري الإمام مسلم وعلى دقته. طبعا لو كنا احنا يا سيدي يعني الفرق، يعني إسماعيل ابن إبراهيم أيها الأحباب هو ابن عليا، هو ابن عليا، وعليا أمه، وكان لا يحب أن ينسب إليها، ولكنه عرف بذلك، ولكنه عرف بذلك. روى عن سليمان التيمي ومعمر كما روى عن طائفة كبيرة جدا اللي هو ابن عليا، وروى عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد، وكان رجلا دينا ثقة ثبتا ورعا. توفي سنة 193 هجرية، وكان يلقب بريحانة الفقهاء، كان يلقب بريحانة الفقهاء. قال أبو بكر حدثنا ابن عليا، سبق الحديث عنه، عن خالد، وخالد هو خالد ابن مهران الحذاء. والحذاء هل هي مهنته أم لا؟ فيها كلام، والظاهر أنه كان يجلس كثيرا إلى الحذائين، الناس اللي بيصلحوا جزم يقعد عندهم كثير، فنسب إليهم فلقب بماذا؟ بالحذاء. خالد ابن مهران رأى أنس ابن مالك، وروى عن محمد ابن سيرين والحسن البصري وجماعة، فهو تابعي، وروى عنه الثوري وشعبة. ومن الأشياء الجميلة أن شيخه محمد ابن سيرين روى أيضا عنه، شيخه روى أيضا عنه. توفي سنة 141 أو 142 هجرية. قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو الوليد ابن مسلم ابن شهاب، العنبري أبو بشر البصري روى عن حمران وروى عنه طائفة كبيرة من التابعين وغيرهم وهو تابعي ثقة عن حمران وحمران هو حمران ابن أبان أبو يزيد وهذا الرجل كان من سبي عين التمر سبي عين التمر يعني المسلمين وهم بيفتحوا العراق أخذوا سبي السبي أي النساء والأولاد الصغار فكان من جملة الصغار الذين تم سبيهم من العراق من منطقة تسمى عين التمر هذا الصبي الصغير اللي هو حمران وآل أمره بعد ذلك إلى عثمان فكان مولاه يعني كان خادم عند عثمان ابن عفان وروى ابن المبارك بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان عهد بالأمر إلى عبد الرحمن بن عوف يعني وذلك يعني في أخريات أمره عهد بالأمر إلى عبد الرحمن بن عوف فأخبر مولاه بذلك الأمر يعني قال له كتبت كتابا بالعهد من بعد لعبد الرحمن بن عوف فما كان من حمران إلا أن أطلع عبد الرحمن بن عوف على هذا الكتاب فنفاه عثمان إلى الربذة فحمران ابن أبان كان خادما عند عثمان وكثير من الأحاديث التي رويت عن عثمان هي من طريق حمران روى طبعا عن عثمان كما روى عن معاوية وأدرك أبا بكر وعمر وروى عنه طائفة وجماعة منهم عروة ابن الزبير وكثير عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من من صيغ العموم من من صيغ العموم من فتشمل الذكور والإناث الكبار والصغار ويمكن أن يعني نأتي بكلمة كل في هذا السياق فنقول كل من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة جملة وهو يعلم في موقع الحال جملة وهو يعلم في موقع الحال والتقدير من مات وحاله أنه يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة والمقصود بالعلم هنا انتهاء الحس إلى الشيء أي المعرفة فالمعرفة تفيده ويمكن أن تحصل هذه المعرفة بالنظر بالتقليد لأن عن أهل السنة أن المعرفة بالتوحيد تصح للمقلد بخلاف علماء الكلام أنهم قالوا لا تصح المعرفة من مقلد وهذا تشديد وتضييق على واسع فكل من قال لا إله إلا الله حتى ولو كانت معرفته بها بالتقليد نفعته إن شاء الله وكان من جملة أهلها فإن المسلمين فتحوا بلاد الشام والعراق وبلاد إفريقية وفتحوا فيما وراء النهر وبلاد الترك والديلم والهند ويغلب على هؤلاء العجمة أي لا يتكلمون باللسان العربي فما طلبهم الصحابة ولا طالبوهم بأن يقولوا لا إله إلا الله بشروطها العلم والإدراك واليقين والقبول والعمل لم يقولوا لهم لابد أن تقولوا لا إله إلا الله وأن تحفظوا شروطها وإذا لم تحفظوا شروطها لم تنفعكم لا إله إلا الله لم يقل ذلك الصحابة أبدا بل كان الواحد إذا قال لا إله إلا الله قبل الصحابة ذلك منه وجعلوه من جملة أهل الإسلام، ثم بعد ذلك هو يتعرف عليها ويعرفها. يعني الإنسان بعد بيقول لا إله إلا الله بيتعرف عليها ويعرفها. فإذا كان يعبد الأصنام نهي عن ذلك، قيل له بأن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يصح أن تعبد الأصنام ولا أن تعبد الأوثان. يعرف شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، هذا هو الصحيح. لكن لا تقبل لا إله إلا الله من الناس إلا بقيود كثيرة، هذا الأمر غير صحيح. والصحيح من اعتقاد أهل السنة والجماعة جواز التقليد في التوحيد، جواز التقليد في التوحيد. يعني الإنسان يقول لا إله إلا الله وينظر رجلا فاضلا أو رجلا زكيا طاهرا أو رجلا نقيا يظهر عليه التقوى ويقلده ويعلمه، ليس في ذلك بأس. يبقى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نكتفي بهذا الحديث، وإن شاء الله هذا الباب سنأخذه في مجلسين، يعني المجلس الجاي واللي بعده إن شاء الله إذا قيد الله تعالى لنا عمرا، يعني هننتهي منه بإذن الله قبل رمضان، ننتهي منه بإذن الله قبل رمضان.